Thank you. عط نقاب الحسن عن وجناتها رفعت نقاب الحسن عن وجناتها رفعت نقاب الحسن عن وجناتها رفعت نقاب الحسن عن وجناتها فتساقط قلب النور فوق الجوهر ولقد هممت بقتلها من حبها كي لا تكون خاتمتي في المحشر ونكون أول عاشقين تخاصما يوم القيامة عند رب الأكبر ونقول للمولى قل تعذبنا تعذبنا حتى يطول حتى حتى يطول حتى يطول يطول حتى يطول إلى الحبيبة حتى يطول إلى الحبيبة منظري.